إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلو سلم علينا أحد من أمن الكفار نرد عليه السلام، ولكننا لا نبدأه بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلو سلم علينا إنسان ونحن نعلم أنه كافر وقال السلام عليكم، فلا حرج أن نقول عليكم السلام أو نقول عليكم، إلا إذا كنا نشك في قوله السلام عليكم، هل أراد السلام كما كان اليهود يفعلون ذلك في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نشك فإننا نقول وعليكم فقط ولا نقول عليكم السلام. أما إذا كنا نسمعه يقول السلام عليكم سلاما واضحا صريحا فإننا نقول عليكم السلام، لأن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.